خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات، كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة، لكنها لم تلتحق بها بسبب فقر أسرتها، حيث أن والدها توفي ولها 3 إخوة أصغر منها، وكانت تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها. وفي أحد الأيام دخل معلم تقي يدرس مادة الرياضيات للصف الثالث، وسأل تلميذاته سؤالا فلم تجبه أي تلميذة، وفوجئ بالتي تبيع الخبز تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة، وكانت إجابتها صحيحة. قرر المعلم رعايتها وطلب من المدير قبولها بالمدرسة فوافق. وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية، وهنا سافر المعلم ليعمل بدولة عربية، وانقطعت صلته بها لمدة 12 عاما، وبعدها عاد إلى وطنه، فذهب لقرية تلميذته وسأل عنها، فذكروا له أن أسرتها رحلت إلى العاصمة منذ سنوات، وانقطعت أخبارها عنهم. ذهب المعلم إلى مسكنه بالعاصمة حزينا، وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته، فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه، وأثناء جلوسه إذا بطبيبة جميلة تحدق إليه بشوق كبير، فسأل الابن أباه إن كان يعرفها، فأخبره بأنه لم يرها من قبل، وبعد تدقيق من الطبيبة أسرعت إليه وعانقته وهي تبكي، وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له، أنا الطفلة بائعة الخبز التي كنت سببا في دخولها المدرسة، وصرفت عليها حتى وصلت لما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك. بكى المعلم ومن فرحته زال الألم عنه، ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها، وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم، واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.